تفسير الآية 10 من سورة العنكبوت يقول تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تكن أبدا مثل بعض الناس غير المستقرين على الإيمان بالله والتمسك والعمل بالإسلام، والذين بمجرد أن يؤذوا بأي أذى بسبب إسلامهم كسب مثلا أو استهزاء أو ضرب أو سجن أو تضييق مالي أو ما شابه هذا، فإنهم يسيئون التقدير والتفكير ويساوون بين هذا العذاب الدنيوي ممن حولهم، والذين يريدون إبعادهم عن ربهم وإسلامهم ليظلوا عبيدا لهم وينهبون جهودهم وخيراتهم وثرواتهم وعذاب الله في الآخرة للكافرين به، الذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، وهو العذاب في النار والذي لا يمكن أبدا تخيله ولا تحمله ولا الهروب منه، والذي هو متنوع وخالد وهائل وعظيم، بينما عذاب الدنيا يمكن تحمله أو مقاومته أو الفرار منه أو التغلب عليه بقوة الله أو غير ذلك من الاحتمالات، فلا مقارنة إذن بين العذابين. إن من أسباب عدم الاستقرار على الإيمان بالله والتمسك والعمل بالإسلام عند مثل هؤلاء عدم الاقتناع بصلاحية الإسلام لإصلاح وإكمال وإسعاد البشرية بكل متغيراتها تمام السعادة حتى يوم القيامة، أو من أجل مجاراة الآخرين حتى لا يخالفوهم فيخسروا صحبتهم وفوائدها، أو لكونهم اتبعوا الإسلام كعادة من العادات وتقليد من التقاليد الموروثة عن الآباء والأجداد والأوطان، أو كونهم منافقون يظهرون الخير ويخفون الشر. برجاء مراجعة مزيد من الشرح والتفصيل عن تعاسات النفاق في الدارين في الآيات 8 و9 و10 من سورة البقرة، وكل ذلك وما يشبه من أسباب عدم الاستقرار على الإسلام يكون بسبب خوف من شيء ما، أو من أجل تحقيق ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فإياك ثم إياك أن تكون مثل هؤلاء فترتد عن إسلامك وأخلاقه وأنظمته، أو حتى مجرد تفكر في ذلك ولو للحظة بعدما ذقت سعاداته. برجاء مراجعة الآية 217 من سورة البقرة، والآية 54 من سورة المائدة، ثم الآيات 86 حتى 91 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الردة عن الإسلام وتعاساتها في الدارين. وإلا تعست تمام التعاسة في دنياك وأخراك مثله، إلا إذا أكرهت أي أجبرت إكراها شديدا كالتهديد بقتل أو تعذيب شديد أو سجن شديد أو ما شابه هذا، على أن تنطق بكلمة كفر أو نحوها، فلا شيء عليك إن نطقت بها ما دمت داخل عقلك مسلما تمام الإسلام متمسكا به وبربك تمام التمسك، وتعود للعمل بأخلاق بمجرد انتهاء التهديد، مع مراعاة أن أحوال النطق بالكفر تقديرية تختلف من شخص لآخر ومن موقف لآخر ومن تهديد لآخر. لكن من صبر على التهديد وتنفيذه بالإيذاء العملي الفعلي ولم يستجب فله بالقطع أجره العظيم في الدنيا والآخرة. برجاء مراجعة الآية 143 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته في الدارين، ثم مراجعة الآيات 106 حتى 109 من سورة النحل للشرح والتفصيل عن الإكراه على الكفر. إنك ستسعد في حياتك كثيرا إذا كنت مؤمنا لا كافرا. برجاء مراجعة الآية 6 و7 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. وإذا كنت عابدا لله تعالى وحده ولا تشرك معه شيئا آخر، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء. برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وستسعد إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك، وإذا كنت من الصابرين أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر. وإن أصابتهم فتنة ما أي اختبار أو ضرر ما، صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. هذا ومعنى قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، أي وبعض الناس ينطق بالإيمان بالله ويظهر بعض أخلاق الإسلام، ولكنه داخليا بداخل عقله غير مستقر، مهزوز، غير مقتنع، فإيمانه مجرد مجاراة للآخرين حتى لا يخالفهم فيخسر صحبتهم وبعض منافعهم، أو هو عادة وتقليد وميراث ورثه من أهله ووطنه، أو هو نفاق بإظهار الخير وإخفاء الشر، أو هو خوف من ضرر ما أو لتحقيق ثمن ما من أثمان الدنيا الرخيصة، أو ما شابه هذا من أنواع الإيمان السطحي غير المستقر غير المتجذر. قوله تعالى: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي مثل هذا الصنف من المؤمنين المهزوزين بمجرد أن يؤذى في الله، أي من أجل الله وبسبب إيمانه به وتمسكه وعمله بأخلاق إسلامه، يؤذى مثلا بسب أو استهزاء أو ضرب أو سجن أو تضييق مالي أو نحوه، فإنه يسيء التقدير والتفكير ويساوي بين فتنة الناس حوله أي اختبارهم الذي وضعوه فيه أي عذابهم له من أجل إبعاده عن ربه وإسلامه، ليظل عبدا لهم وينهبون جهوده وخيراته وثرواته، يساوي بعذاب الله في الآخرة للكافرين به الذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار، وهو العذاب في النار والذي لا يمكن أبدا تخيله ولا تحمله ولا الهروب منه، والذي هو متنوع وخالد وهائل وعظيم، بينما عذاب الدنيا يمكن تحمله أو مقاومته أو الفرار منه أو التغلب عليه بقوة الله أو غير ذلك من الاحتمالات، فلا مقارنة إذن بين العذابين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة الحج قوله تعالى: ومن الناس الناس من يعبد الله على حق فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. لمزيد من الشرح والتفصيل قوله تعالى ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أي حينما يحقق الله تعالى النصر والعزة والكرامة والمكانة والملك والثروات والخيرات للمسلمين حينما يحسنون اتخاذ كل الأسباب الممكنة لذلك فيعينهم حينها عليها وييسر لهم أسبابها يعود إليهم بكل خسة ويقول بكل كذب وتبجح متوهما أنه يخدعهم إني كنت من الصابرين الثابتين وكنت دائما معكم في إيمانكم وإسلامكم وإعدادكم لهذا النص فأعطوني إذن مما أعطاكم الله. برجاء أيضا مراجعة الآية 141 من سورة النساء قوله تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ثم الآية 52 من سورة المائدة قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لمزيد من الشرح والتفصيل قوله تعالى أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين أي ألا يعلم هؤلاء أن الله لا يحتاج إلى مثل هذه الادعاءات الكاذبة والمراوغات منهم لأنه يعلم بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه ما بداخل كل خلق مما حتى لا يعلموه هم عن ذواتهم ويعلم تماما ما يقولون ويقصدون بداخل عقولهم ويفعلونه من خير أو شر سواء في الظاهر أم الآخرين أمام الآخرين سواء في الظاهر أمام الآخرين أم بمفردهم